وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله: كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد سبق لنا أن بدأنا الكلام على أحكام الأذان، وتبينا جمله وحكمه. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي محذورة، وهو مؤذن أهل مكة، قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة، كان أبو محذورة صبيا، وكان مع صبيان مكة، ولما سمعوا الأذان صاروا يقلدون المؤذن من باب السخرية والاستهزاء بما عليه هؤلاء القوم الفاتحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت أبا محذورة وهو صبي، وهو يردد الأذان مقلدا لمؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعاه وعلمه الأذان، ثم عين مؤذنا لأهل مكة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا ينبهنا على مسألة مهمة، وهي أننا ينبغي أن نعود أولادنا ونرغبهم في الأذان، وأن نختار للأذان أحسن الناس صوتا وأنداهم. فالصوت يؤثر على السامع ويرغب فيما يدعو إليه إذا كان صوته حسنا. فإذا كان المؤذن صوته حسن فإنه يشجع الناس على سرعة الاستجابة، بينما إذا كان صوته خشنا فإن السامع قد يتضايق من الصوت، وإن كان يعجبه المعنى الذي يردده، لأنه كله جمل عظيمة كما مر بنا، لكن الصوت له أثره. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا على أن من يختار مؤذنا ينبغي أن يكون بالإضافة إلى العدالة والضبط أن يكون من أحسن الناس صوتا. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه، سمرة رضي الله عنه، وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم ونحوه بالمتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. ثم ساق حديثا عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث ينبهنا على أن صلاة العيد لا يؤذن لها، صلاة العيد ليس لها أذان، ليس لها نداء، وكذلك صلاة الجنازة ليس لها نداء، وكذلك صلاة الاستسقاء ليس لها نداء. فهذه الصلوات لا ينادى لها بأذان وإنما الأذان خاص بالصلوات الخمس المفروضة هي التي ينادى لها. وكذلك ليس لصلاة العيدين إقامة، وكذلك الصلوات الأخرى كالاستسقاء والجنازة فليس لها إقامة. وهذا يبين لنا أن الأذان إنما هو إعلام بدخول وقت صلاة الفريضة على الكيفية المشروعة، فلا ينادى لغير صلاة الصلوات الخمس إلا صلاة الكسوف والخسوف، فينادى بالصلاة الجامعة ولا ينادى بالأذان، ولا إقامة إلا للصلوات المفروضة. ذكر بعض أهل العلم أن الحكمة في ذلك هو أن صلاة العيد أو صلاة الاستسقاء هذه أوقاتها معروفة بعد ارتفاع الشمس فلا يحتاج إلى نداء لها، وصلاة الجنازة حضورها عند الناس فلا يحتاج، أو دعوتهم إلى المصلى إذا كانوا يصلون خارج المسجد. وليس من النداء التنبيه الحاصل في مثل ما يحصل في الحرم، الصلاة على الميت أو صلاة العيد أو صلاة القيام أو نحو ذلك، فهذا لا يسمى نداء، هذا ليس أذانا ولا إقامة، وإنما هو بسبب تباعد المسجد وتعدد أدواره وكون بعض الناس لا يعلم ما هو المطلوب منهم احتيج لهذا التنبيه بذكره وليس بنداء، وإنما هو مجرد تنبيه على أن هناك جنازة أو جنائز أو طفل أو نحو ذلك، وكذا تنبيه على أن الإمام قد قام لصلاة العيد أو صلاة الاستسقاء، فلا يسمى هذا نداء. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة: ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بآذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. وزاد أبو داود: لكل صلاة، وفي رواية له: ولم يناد في واحدة منهما. ثم ذكر حديثا عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في حديث طويل في قصة غزوة خيبر وفي نومهم عن الصلاة أي صلاة الفجر: ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. هذا يتحدث عن قصة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من غزوة خيبر، ناموا في آخر الليل ولم يستيقظوا إلا بحرارة الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يؤذن، وصلى بهم الفجر كما كان يصليها كل يوم، يعني جهر بالقراءة، فأذن وأقام للصلاة وصلى بها جهرية، وإن كان بعد شروق الشمس، وهذا يستدل به على أن الإنسان إذا كان فاتته الصلاة وهو في مكان لم يؤذن فيه وهم جماعة أنهم يؤذنون ويقيمون، إذا كانوا جماعة فإنهم يؤذنون ويقيمون ولو كان قد خرج وقت الصلاة. فلو أن إنسانا مثلا نام عن صلاة الفجر أو جماعة من الناس مسافرين واستراحوا في البرية ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فإنهم إذا استيقظوا يؤذنون ويقيمون ويصلون صلاة الفجر جهرية. وكذا لو أنهم ناموا عن صلاة العصر ولم يستيقظوا إلا بعد المغرب بعد غروب الشمس، فإنهم يؤذنون ويصلون العصر سرية ولو كان أداؤها ليلا. يقول: وله عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وهذا يبين مسألة أخرى، وهي أن الإنسان إذا جمع بين صلاتين أنه يكتفي بأذان واحد ويقيم لكل صلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة ومزدلفة، فإنه أذن بأذان واحد وأقيم لكل من الصلاتين، أقيم للعصر للظهر والعصر في العرفات، وأقيم للمغرب والعشاء في مزدلفة. فهذا دليل على أن الأذان لازم ولكنه يكتفى بواحد، وأما الإقامة فإنها تكون لكل فريضة، لا بد أن يؤتى بالإقامة لكل فريضة. وله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، وزاد أبو داود لكل صلاة، وفي رواية له: ولم ينادي في واحدة منهما. وهذه الروايات يوضح بعضها بعضا، فحديث ابن عمر أنه جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة وضحها الرواية الأخرى لكل صلاة، يعني إقامة واحدة لكل صلاة. قوله: ولم ينادي في واحدة منهما، يعني أنه نادى لواحدة ولم ينادي لواحدة، فيكون اكتفى بنداء واحد، فالأذان اكتفى به بنداء لواحدة منهما ولم ينادي للأخرى، والإقامة أقام لكل واحدة منهما. وهذا يدل على أن صلاة الجمع يكتفى بأذان واحد ويقام لكل واحدة من الصلاتين. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن في ليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، متفق عليه، وفي آخره إدراج. ثم ذكر حديثا عن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم أنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، متفق عليه، وفي آخره إدراج. المراد بالإدراج: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال أصبحت أصبحت، هذا هو المدرج في الحديث، فإن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام الرواد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. الراوي فسر أذان ابن أم مكتوم بأنه لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت أصبحت، لأنه أعمى لا يعرف الصف. هذا الموضوع موضوع مهم يدل على مسائل. المسألة الأولى هو شرعية أذانين للفجر، أنه يسن أن يكون للفجر أذانان، أذان قبل الوقت وأذان لدخول الوقت، أذان يهيئ الناس للاستيقاظ أو لأكل السحور لمن كان صائما، والأذان الآخر للإعلام بدخول الوقت ولزوم الصيام والإمساك عن المفطرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنين، بلال يؤذن بليل، وابن أم مكتوم يؤذن لدخول الفجر. فأذان بلال لا يترتب عليه صلاة للفجر ولا إمساك عن الطعام، وإنما يعلمهم بقرب الوقت لا دخوله، وابن أم مكتوم يعلمهم بدخول الوقت. فإذا أذن ابن أم مكتوم لازم الناس أن يتوقفوا عن الأكل، ومن كان يريد أن يصلي الفجر كالنساء في البيوت فإنهن يصلين. وهذا أمر مهم في حياة الناس، وهو أن الناس ينبغي لهم الاعتناء بهذا الأمر، فالأذان الأول تهيئة وتنشيط للناس ليستعدوا للصلاة، لأن صلاة الفجر يسن أن تؤدى في أول وقتها. والإنسان إذا احتاج إلى استيقاظ أو إيقاظ ثم يتوضأ ثم يتجه للمسجد يأخذ منه وقت، وكما تلاحظون الآن في مساجدنا الفاصل بين الأذان والإقامة تقريبا نصف ساعة أو نصف إلى خمس بالغالب أكثر المساجد، ومع هذا فالركعة الأولى لا يأتي إلا القليل، وإن كانت مع الأسف ظاهرة كثيرة أن الذين يأتون للفجر قليل، لكن الذين يأتون للفجر الذي يدرك الركعة الأولى منهم قليل، أو الذي يحضر عند الإقامة قليل، قد يكون نصف الجماعة والنصف الآخر لا يأتون إلا بعد الإقامة، مع أن الإقامة بينها وبين الأذان وقت طويل حوالي نصف ساعة أو نصف إلى خمس، والقليل من يكون بينها ثلث ساعة، وهذا ليس قليلا. فالسنة هو التعجيل في الفجر، والسنة أن الإنسان يأتي ويبادر إليها ويؤدي الراتبة، فراتبة الفجر هي آكد الرواتب، وجاء في فضلها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير من الدنيا وما فيها. فكون الإنسان يجتهد في هذا الأمر ويحصله هذا من الأمور التي يغبط عليها. فالمقصود هو أن الإنسان يتحرى لدخول وقت الفجر بأذان يطمئن إليه. فابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه كان رجلا أعمى، فلا يتسرع في الأذان حتى يتأكد الناس أن الفجر قد طلع فيقولون له قم أذن فإننا قد أصبحنا، أو إنك أصبحت أصبحت، فهذا يقول له أصبحت وهذا يقول له أصبحت وهذا يقول له أصبحت، فيقوم ويؤذن فيلتزم الناس عن الأكل ويكفون، وحينئذ يشرع لهم أداء صلاة الفجر. أخذ من هذا العلماء على أنه من باب الأولى والمستحسن أن يكون للمسجد مؤذنان، يكون الأول يعرف بأنه يؤذن قبل الوقت والآخر يعرف بأنه يؤذن للوقت، ويكون هذا مرتبا حتى لا يلتبس الأمر على الجماعة وعلى السامعين. فالناس إذا سمعوا صوت بلال عرفوا أنهم إليه يأكلون ويأخذوا راحتهم، وإذا أذن ابن أم مكتوم توقفوا وعرفوا أنه طلع الصوت. فكذلك ينبغي. ولكن هناك فارق أيضا يعوض عن هذا، وهو أنه في الأذان الأول لا يقال فيه الصلاة خير من النوم، وإنما يقال هذا في الأذان الثاني الذي هو إعلام بدخول الوقت. وما ورد من روايات أنه يقال في الأذان الأول الصلاة خير من النوم، فإن المراد بالأول في مقابل الإقامة، لأن هذا الحديث لم يكن في وقت وجود أذانين للفجر، فالذي يقال فيه الصلاة خير من النوم ورد أنه الأذان الأول الذي هو كأذان ابن أم مكتوب، لأنه لم يكن يسبقه أذان قبل ذلك. والمراد بالأذان الثاني هو الإقامة، فإنه لا يقال فيها الصلاة خير من النوم، فلا يلتبس علينا هذا الأمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، رواه أبو داود وضعفه. ثم ذكر حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، رواه أبو داود وضعفه. هذا الحديث فيه ضعف، ولكن لو قلنا إنه صحيح فإنه يحمل على معنى ما كان في أول الأمر أنه لا يؤذن أذانين، وإنما كان يكتفى بأذان واحد ثم بعد ذلك شرع الأذانان. فبلال أذن قبل الفجر، والأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، فلا يصلح أن يصلي الناس وخاصة النساء ومن لا يستطيع الإتيان للمسجد، فإنهم إذا سمعوا المؤذن صلوا، فإذا صلوا قبل الفجر فصلاتهم غير صحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجع وينادي ألا إن العبد قد نام، فينبيهم على أن ما نادى به ليس لدخول الوقت، وأنه ينتظر حتى يدخل الوقت ثم يؤذن. فحمل الفقهاء هذه الرواية على فرض صحتها على ما كان في أول الأمر أنه ليس هناك إلا أذان واحد. وأما الحديث الذي مر بنا فهو بعد شرعية الأذانين، وحينئذ فلا تنافي بينهما. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، متفق عليه. وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله، ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن: كما يقول المؤذن كلمة كلمة كلمة كلمة يولحي علتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ذكر حديثا عن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، متفق عليه. وللبخاري عن معاوية رضي الله تعالى عنه مثله، ولمسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث يدل على متابعة المؤذن، وأن الإنسان الذي يتابع المؤذن له ثواب عظيم، ورد في أحاديث أخرى أن له من الأجر مثل ما للمؤذن، ولكن الإنسان الذي يريد الأجر لا يقال له أذن، إذا أذن واحد كفى، فلا نريد أن نحول الناس كلهم مؤذنين وهم كلهم يريدون الخير، ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ففضيلة النداء فضلها عظيم، لكن لا يمكن أن نقول لكل من أراد هذه الفضيلة اذهب وأذن، يكتفى بواحد، البقية ما هو المجال لتحصيل ذلك الأجر؟ قال أن يقولوا مثل ما يقول، أن يقولوا مثل ما يقول المؤذن، إذا قال الله أكبر فقولوا الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فقولوا مثلها، إذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك إذا قال حي على الفلاح فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إلا في الحيعلتين فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وبهذا يحصل الإنسان أجر الأذان. وهذا من كرم الكريم جل وعلا على عباده الراغبين في الخير الذين يريدون الفضيلة، فالإنسان يتابع المؤذن ويقول مثل ما يقول، إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من فعل الخيرات والمسابقة فيها، لكن لو أن إنسان كان مشغول في وقت الأذان بأمر يمنعه من أن يتابع المؤذن، كما لو كان يقضي حاجته أو داخل دورة المياه، فلا يجوز له أن يتابع المؤذن، فإذا خرج بعد انتهاء الأذان بيسير فله أن يقضي ذلك، بمعنى أن يأتي بجمل الأذان ما يقول مثل ما يقول وما يغير فيه في الحياة على، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وبهذا يدرك فضيلة متابعة المؤذن، إلا إذا كان الفاصل طويلا فإنها نافلة قد فات محلها. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول إنسان يكثر عليه الوسواس حيث أنه إذا انتهى من بوله وغسل فرجه يحس كأن شيئا نزل منه من النجاسة ولم ينقطع ذلك إلى نصف ساعة، وشق عليه هذا الأمر حتى كاد أن يترك دين الإسلام والعياذ بالله، وبماذا تنصحونه وكان ذلك مستمرا وملازما له حتى انه يفوته الصلاة الجماعة احيانا؟ هذا موضوع مهم جدا، وهو ان الانسان المسلم يجب ان يعلم ان له عدوا شديد العداوة اسمه إبليس لعنه الله. هذا العدو لما أنه حكم عليه بالنار بسبب معصيته وحسده وغروره وعجبه، لما أنه رفض وعصى ربه أن يسجد لآدم، قال لأحتنكن ذريته، بمعنى أن أولاد آدم لن أتركهم، سوف ألعب عليهم وآتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال لأحتنكن ذريته، فهو يشتغل ليل نهار لأجل أن يصرف الإنسان عن العبادة والطاعة، إن نجح في هذا ارتاح واستراح، وإن لم ينجح جاء من باب آخر. إذا صار الإنسان عنده مقاومة لإبليس قال له أن تريد الخير نأتيك من باب الخير، إذا ذهب